وفيه يهود وفيهم منافقون، وهي جبهات أربعة هي المعادية للمؤمنين والمسلمين من أتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي من أواخر ما نزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، نزل القرآن. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمسلمين: إذا أردتم أن تعرفوا أعداءكم، وإذا أردتم أن تكشفوا دورهم، وإذا أردتم أن تعرفوا مواقفهم منكم، فصنفوا أعداءكم على هذا التصنيف الذي نزل في هذه السورة التي نزلت على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أعداؤنا هم المشركون، هم النصارى، هم اليهود، هم المنافقون الذين يعيشون بين لهم إلى المؤمنين، لهم مع المؤمنين مؤمنين، ولهم مع الكافرين كافرين، وإنما يقولون: نحن هكذا نأخذ الحيطة. القرآن هيبين لنا في هذه السورة. إذن كانت هذه السورة التي نزلت على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، نزلت في أواخر ما نزل من القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه السورة تعتبر أيضا حافزا، وتعتبر أيضا شحذا بهمم المجاهدين في كل وقت وفي كل حين. واذكر أن المجاهدين الأفغان الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد مسيرتهم، وأن يكمل جهادهم في النجاح، وأن يحفظ هذا الجهاد حتى يعطي صورة مشرقة للمسلمين على مدار الأيام. نسأل الله أن يجعل هذا الجهاد جهاد خير وبركة. كانت هذه الصورة نشيدا بالمجاهدين الأفغان يرددونه إن في ديارهم أو في هجرتهم أو عند لقائهم بالمسلمين في أي بلد إسلامي. وهي نشيد ينبغي أن يردد دائما حتى يعرف المسلمون أعداءهم، وحتى لا يقع المسلمون فريسة لهؤلاء الأعداء. الصورة سريعا: بعض المنافقين وجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لجلاب بني الأصفر الروم ثم عاد، ولم يحدث هناك قتال، وإنما كانت اختبار للمجتمع. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي: ليس هناك أحد، الجيش قليل، والوقت وقت حر، والأزمة مستحكمة، وليس هناك مال. فينادي الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وكان منبره ثلاث درجات، فوقف على الدرجة الأخيرة وقال: بعد أن استحق المسلمين بتجهيز جيش العسرة، من منكم يزود المسلمين في هذا الجيش؟ وإذا بعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: أنا يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلافها وأقتابها، 100 من الإبل بحمولتها كاملة جعلتها لله عز وجل. فاستبشر الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ونزل خرج، ثم دعا المسلمين واستحثهم: من منكم يزودنا في هذا الجيش؟ وإذا بعثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله علي 100 إسراء من الإبل بأحلافها وأقتابها بالله عز وجل. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مستبشرا للدرجة الثالثة ويستحف المسلمين لتجهيز جيش العسرة، من منكم يقوم ويساند هذا الجيش ويساعدنا في تجهيزه؟ يقول عثمان أنا يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلافها وأقتابها لله عز وجل. وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما على عثمان ما يفعل بعد ذلك اليوم، ليس عليه من شيء، ماذا لو فعل ما فعل، ما على عثمان ما فعل بعد ذلك اليوم من مؤاخذة. هذا أحد المجاهدين. ربما تقولون هذا غني من الأغنياء وعنده مال كثير وخير كثير فأعطى لله ما أعطى، جاء بعض المسلمين وليس عنده إلا الصاع من التمر، الصاع من التمر، فقدمه لله عز وجل، قال يا رسول الله هذا ما عندي أعطيه لله عز وجل. وإذا للمنافقين الذين يعيثون في المجتمع المسلم من وراء الله وهم يعبثون قالوا ما كان أجدر بهذا أن يوفر على نفسه هذا الصاع من التمر، يوفره على أولاده وعلى نفسه تاخرين منه. فينزل القرآن الكريم يبين قدر المؤمن المتصدق بالقليل ومكانه عند الله، ويبين خسة ودناءة وحقارة هؤلاء الذين سخروا من هذا المؤمن الفقير. واسمعوا القرآن الكريم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزونهم يعني يعيبون عليهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. من اللي بيدافع عن الفقراء؟ الله سبحانه وتعالى. من اللي بيدافع عن المستضعفين في الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. البوسنة والهرسك كل يوم على مرقى ومسمع من العالم الأمم المتحدة ومن المسلمين أيضا على كثرة ما عندهم النار معتاد، يقتلون ويذبحون في كل وقت. من لليتامى؟ من للأرامل؟ من للنساء؟ من للسكالى؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. ونقول أقول من هنا حيث عرفنا الله عز وجل أن الأمل فيه وحده وأن الثقة في الخالق جل وعلا، وما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى ربهم ويعودوا إلى وعيهم ويرجعوا إلى دينهم، وعندها ستدور الدائرة إن شاء الله على أعدائهم بحوله وقوله وقوته. مع القرآن: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم استغفر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسمعوا ذلك بعيد. ناس آخرون من المنافقين، واحد من المنافقين والرسول عليه الصلاة والسلام راجع كده من غزوة تبوك فقال كلمات، اسمعوا هذه الكلمات، ده اللي بيصدروا الان من الحجاب. يقول لك حجاب المرأة المسلمة ده كان ايه؟ تقاليد موروثة، تقاليد بالية. ده حجاب المرأة المسلمة دي يرجع للذوق. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، هذا الامر الرباني للرسول صلى الله عليه وسلم، ولزوجات الرسول ولأمهات المؤمنين ولبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمات، هذا الأمر أصل طابع للذوق. ربنا إيه بيفرض أمر كده للذوق، رجع للذوق. إذا بنت مثلا عجبها الحجاب هذا ذوق، مش إسلام، لا ذوق. إذا زوجت ما عجبهاش الحجاب ذوقها كده هتلبسها. ونكتب هذا في جرائدنا، واحنا المصائب تنزل علينا ليل نهار ومع ذلك ننشر الشر في جرائدنا. الحمد لله هتجد ان كتير كبير اللي رد عليه اليوم، هو كتب في الاسبوع الماضي في جرائد الاتحاد، اللي رد عليه اليوم طبيبة مسلمة ردت عليه ردا راقيا فاضلا، ونحمد الله سبحانه وتعالى لان انفروا خفافا وثقالا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كلهم بنفع الاسلام، وكل واحد منهم له دوره في المجتمع المسلم. هذه امر نترك هذا. واحد من المسلمين شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع، فقال ايه ما راينا مثل هؤلاء النفر، يشير الى مين؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى صحابته. ما راينا مثل هؤلاء النفر ارغب بطونا ولا اكذب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء منهم. منافق يقول الكلمات دي. المجتمع المسلم فيه حراس، لا هم حراس متعلمين الكرافيل ولا بيرغبوا ابائهم ولا امهاتهم ولا بيحاولوا يروعوا الامنين، لا، حراس بالمجتمع المسلم. واحد شاب سمع المسلم سمع الكلمات دي فقال له والله لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك منافق. وجه راح وفي بقى نمينة، هو وجهه ما حملوش التينة ولا حملوا فيه، لا، ده الأول لازم يخبر مين؟ يخبر ولي الأمر، لأن الأمر مجتمع، أمر مجتمع مسلم. والله لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا برجل النفس يأتي مسرعا، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته ويمسك بخطام الناقة، والرجل يقول والله يا رسول الله. النفس عندهم السلاح بتاعهم ايه؟ الحلف كذبة. والله يا رسول الله ما هو إلا حديث الرسول نقطع به عنا عناء الطريق. يسلوا بالله وبالرسول وبالمؤمنين. تصور المنافقين هم السابقون، هم السابقون الآن المنافقون، هم ضدهم. النفاق قوله واحد في كل وقت وفي كل حين. والله ما هو يا رسول الله إلا حديث الرسول نقطع به عنا عناء الطريق. وكانت الآية بالذكر، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. سورة براءة، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا القرآن، حسم القرآن في المسألة. كونك أنت تسخر من آية من آيات كتاب الله أو تأذيلا على غير هدف كتاب الله، فأنت في هذه الحالة إما أن تنطبق علي هذه الآية إن كنت عارفا أو إن كنت جاهلا، فهذه مصيبة أخرى. ما ينبغي عليك أن تقتحم هذا الباب، فلهذا الباب أصحابه وأربابه، وما ينبغي على كاتب أو منافق أو جاهل أو كافر أن يؤول الآيات بغير تأويلاتها. حجاب المرأة المسلمة فرض. ما في أحد قال إن الحجاب يرجع إلى الذوق. حجاب المرأة المسلمة فرض مثل الصلاة تماما، ومنكر الحجاب للمرأة المسلمة وجاحده كافر خارج من الملة. وما ينبغي لفاجر أو جاهل أن ينشر شيئا يخالف شرع الله أو يخالف فريضة من فرائض الله عز وجل. ما هو القرآن؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أدي حكم القرآن. أيها الأخوة الأحباب، نأتي إلى الآيات اللي معانا. سورة براءة كشفت المجتمع، بينت أن فيه منافقين، وبينت أن هناك أيضا نصارى، وأن هناك يهود، وأن هناك أمر. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمسلمين احذروا هذا العدو الجاسم عليكم والدائر معكم في كل وقت وفي كل حين. احذروا النفاق، احذروا اهل الكتاب من اليهود والنصارى، احذروا المشركين من الملاحدة والوثنيين، فلا تعطوهم ثيابكم ولا تولوهم امركم ولا تستسلموا لهم في اي وقت او في اي اوان. ايها الاخوة الاحباب، اسمعوا القرآن، الآيات اللي احنا تلوناها. انفروا خفافا وثقالا، فقراء واغنياء، ضعفاء واقوياء، انفروا فعزوا. لماذا؟ لانه ثبت بالدليل القاطع انك ان واليت كافرا او هادنت مشركا او اعطيت قيادة امرك لمنافق او واليت فاسقا من الكفار، فانه لو تمكن منك لا يرحمك. مسألة واضحة تماما. كانت الشيوعية جاثمة في هذه المناطق، فلما انجلت الشيوعية وتميز الامر اصبح مسلمون ونصارى، فترك الامر للنصارى ليعيثوا فسادا وليقتلوا المسلمين شر قتلا على مرأى ومسمع من الامم المتحدة. وعندما يطلب من الامم المتحدة ان ترسل قواتها يقول هنا، يقولون هناك لا نستطيع ان ندخل القوات، فالامر اخطر من ان ندخل القوات. من هتدخل القوات امتى؟ لما المسلمين يقضى عليهم والامر يبقى سليم تماما تدخل القوات. تخلص مين؟ تخلص النصارى؟ تخلص مين؟ تدخل القوات. لم تكن قوات الامم المتحدة معذبة الا لضرب المسلمين فقط. هذا هو الذي يجعلنا نتحدث. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان عرض قريب فيه مال وفيه تجارة وفيه مكتب، او سفر قاصد برضه هيسافروا كده فسحة وسياحة، الله يا عم سفر، هو بينتقلوا من هنا من واشنطن شوية لروما شوية لأسبانيا شوية، يتسلم بمصائر المسلمين. ما هي مصائر المسلمين أصبحت ملعوبة على يد هؤلاء وهؤلاء. كلا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم يأتي بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلفوا له أذن لهم، وأمرهم إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم كاشفا أمر هؤلاء ومعاتبا الرسول صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنه، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ مش الواقع دلوقتي يا اخوانا المسلمين يقتلوا؟ اين صيحات المسلمين؟ اين وقفات اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ اين الذين يطيعون الدنيا؟ لماذا يقتل اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام؟ انتوا عارفين سبب هذا ايه؟ تراكمات طويله اخوان، تراكمات طويله. لو ما كنا نسلم انفسنا وقسمنا الامم لناس معسكر غربي ومعسكر شرقي ودول عدم انحياز، كنا في وقت من الاوقات في مؤتمر بريوني بنجتمع مع الفاجر فيه عشان ناخد بعض ايه بعض يكون دول عدم القياس لا منحازه الى الشرط ضحك على الناس. وجاء واحد من المسلمين في البوسنة والهرسك واقسم لي من اثق فيه وهو له رتبة في البحرية اقسم لي ويحفظ القرآن الكريم وهو يكتب ان جه واحد احد العناصر المرموقة في ذلك الوقت وقال له انت صديق يتيف ونحن مسلمون مثلك وتيف يسيمنا سوء العذاب. فتكلم معه حتى لا ينزل بنا ضرا او ينزل بنا شرا. فقال له ذلك العنصر الغبي اذهب انا لست منكم انا لست منكم. لو نحن عرفنا الاسلام فعلا وامنا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ما وجدنا واحدا كهذا يقلد امة محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاحباب لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. وتمضي الايات ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. يقول ما فيش حد بيستأذن الا المنافقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. نحن الان في امس الحاجة للجهاد. الجهاد ماض الى يوم القيامة بكثرة الاعداء من حولنا. الجهاد ماض الى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عبد عاد. لما تلا هذه الآية صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو طلحة الانصاري في عهد الخليفة الثالث عثمان وسنه قد كبر وهرم جسمه واذا به عندما وصل الى هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله قال يا بني جهزوني يا بني جهزوني ما ارى ربنا الا استنفرنا كبارا وصغارا سهولا وشبابا وعفاء واقوياء جهزوني يا بني. فقالوا له اصبحك الله يا ابانا لقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وجاهدت مع ابي بكر الصديق حتى مات وجاهدت مع عمر حتى مات وانت الان قد رق عضك ونحن نغنيك عن هذا. فقال جاهدوني يا بني وركب معهم البحر. وقبل ان نصل الى الغزو اتاه ملك الموت فقبض روحه. وبعد 9 ايام وصلوا الى اليابسة وارادوا ان يسكنوه واتوا به لا في ثلاجة ولا محفوظ باشياء حافظة. اتوا به ليسكنوه. ما تغير جسمه في هذه المدة بعد وفاته لانه خرج لله عز وجل جهزوني يا بني. ايها الاخوة الاحباب هذه صورة من السابقين صورة الاتقياء الذين نصروا الله عز وجل فحفظ الله اجسادهم احياء وامواتا وصورة الاشقياء هؤلاء المنافقين الذين يعيشون على جثث غيرهم ولكن لا تيأسوا واسمعوا القرآن الكريم. اولم يروا مع القرآن الكريم جيدا اولم يروا ان نأس الارض ننقصها من اطرافها. عايزين يأخذوا المسلمين وينتهوا منهم يطلع لهم مسلمين من جهة تانية. اولم يروا ان نأس الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. لنا ولا لهم والله حتكلمنا لمن عقبى الدار وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، نحمد الله سبحانه وتعالى إن كان الفتنة رضى الله عز وجل أن تنزل على إخواننا في الفتنة والهرس إلى المسلمين، أجدنا في الإعلام كلها في إيه؟ يقتلون المسلمين، مفيش أدب، مفيش أخلاق، يقتلون المسلمين العزل. وأنتم رأيتم واحد أعزل، إحنا عندنا من قانون الحرب، عندنا قانون الحرب في الإسلام، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا سيفا هرما، وإذا رأيتم أناسا في الصوامع يعبدون الله عز وجل فاتركوهم وما يدينون. إحنا المساجد الآن في البوسنة والهرسك اتهدمت، دخلوا فيها بالذبح بالسلاح الأبيض، ذبحوا المسلمين العزل الذين ليس معهم سلاح، ذبحوهم ذبحا على مرأى ومسمع من العالم أجمع. ونحن لا نناشد العالم، لأننا نعتقد أن العالم هذا لا خير فيه، هؤلاء جميعا لا خير فيه، لكننا نناشد من هم من إخواننا المسلمين على أرض الإسلام رقعة طويلة قطيعة في كل مكان. لماذا يتركون إخوانهم هكذا؟ نحن عندنا تمثيل في كل مكان، عندنا تمثيل، لنا وضع، لنا ثقل في الأمم المتحدة. لماذا لا نرفع أصواتنا ونقول لماذا يقتل المسلمون هكذا؟ ارفعوا أيديكم على الإسلام، رخصت دماء المسلمين في كل حاضرة وريفة، رخصت دماء المسلمين الآن، أصبحت رخيصة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة. أيها الأخوة الأحباب، اسمعوا القرآن الكريم في نفس السورة، لو خرجوا فيكم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أقولها بصراحة، لو أن الأمم المتحدة أو لو أن هناك مصلحة لأي دولة كبرى في البوسنة والهرسك لعملوا أحلافا كما عملوا لأحلاف الخليج، عملوا أحلاف حتى يردوا هذا العداء، عملوا قوات الخلفاء عملوها ورجعوا هذه الهجمة الشركة. لو لهم مصلحة الناس ما لهمش مصلحة، المصلحة عندنا احنا الغنيمة بتاعتنا، احنا أموال المسلمين نهبة لهؤلاء الكفرة والفجرة. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، ربنا كره هذا الانبعاث فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وسيأتي الحق وسيظهر أمر الله. رغم أنف الكافرين ورغم أنف الحاقدين ورغم أنف المتآمرين سوف يظهر الحق إن شاء الله. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بعض المنافقين يقول لك إيه يا عم، إحنا مالنا ده، إحنا لو رحنا هناك هنلاقي فتن وناس باستثاء متزينات سافرات، يمكن نفتن، ما نعرفش نضمن نفسنا ونضمن نفسنا. اسمعوا بقى ايه القران الكريم على واحد من هؤلاء، الجد بن سيف احد الذين فتنوا باموالهم واعجبوا بمالهم واعجبوا بما عندهم. رفعت صلى الله عليه وسلم قال له يا جد، لماذا لا تجهز نفسك وتخرج معنا لتبوك؟ فقال يا رسول الله إني أخشى أن أرى نساء بني الأصفر فأفتن بهم. شوف القمة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، الراجل منافق يقول للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. لو إننا بقى مسلمين متهورين مندفعين زي ما بيقولوا عننا في بيقتلهم، كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سجل وخاطبني بهذا الأسلوب اقتلوه خذوه فاخذوه. لا لا، قال له ايه يا رسول الله، انا اخشى ان اذهب معك الجهاد فافتن ولست من الرجال الذين يصبرون على زينة النساء، فأفتن أخشى أن أقع في نساء بني قطع فأذن لي يا رسول الله. فأعرض عنه أذن له. ونزل القرآن الكريم عشان يبين وبين أمثاله على مدار التاريخ. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. إذن لي يا رسول الله أخذنا الفتنة. إذن لي ولا تفتني. رايح مجاهد أنت ولا رايح تبص للنساء ولا رايح تعمل إيه بس. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن أهو وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هؤلاء. كأن اللي بيستأذن ده وأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كافر. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبت حسنة تسؤهم. والله إن أصابت المسلمين حسنة في بعض المنافقين يكره الحسنة تنزل. في كثير من الناس الآن يكرهون النصر للأفغان. والله كثير من الناس وهم من أتباعنا ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وتراهم الآن يعيبون على إيه الأفغان. وصلوا معه ذلك زيادي. إن تصبت حسنة تسؤهم وإن تصبت مصيبة يفرحوا بها وإن تصبت مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وهم زي ما قلنا إيه منافقين عايشين ياخدوا العصر من مصر عشوية مع دول وشوية مع دول عشان يعيشوا. خليهم يعيشوا إن شاء الله. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا الاحتياطات قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين شو بقى ايه شوفوا التحدي شوفوا التحدي في القرآن بقى للكفار والمنافقين ولهؤلاء جميعا الأصناف دي. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين إما النصر عليكم وإما الشهادة. إحدى الحسنين اللي هم ايه إما النصر وإما الشهادة. وما أجملها من حسنى الشهادة. ما أجملها وما أبدعها وما أحسنها. يحرص عليها الحريصون على لقاء الله عز وجل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين التحدي ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أيها الإخوة الأحباب هذه سورة براءة كانت في وقت من الأوقات منهاجا ودستورا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكشفا لأعداء هذا الدين. فالآن للمسلمين أن يأخذوا منها منهاجا ودستورا. واسمعوا آخر السورة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين بشر المؤمنين في أفغانستان المسلمة وبشر المؤمنين في القدس وفي الأقصى وفي فلسطين إن شاء الله وبشر المسلمين في السودان إن شاء الله. سوف يخرج هؤلاء الوثنيون وسوف ينحسر ضدهم وتبقى السودان إسلامية كما أرادها الله عز وجل وسوف ينحسر مد الكفر والشرك في كل أرض. وبشر المؤمنين بشرهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرهم على أعدائهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوار كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عاقبه الامور للاسلام والمسلمين. اللهم مكن للمسلمين في الارض يا رب العالمين. اللهم مكن للمستضعفين في الارض يا ارحم الراحمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا ضعفاء فقونا، اللهم انا فقراء فاغننا، اللهم انا ضعفاء فقونا، اللهم اننا اذلاء لك فاعزنا على اعدائك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحصي اعداءنا عددا وان تشتتهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن الاربعه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اقم الصلاه.